الرب فاجعلنا من الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa nasta'hdihu wa nasta'rshiduhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على حبيبك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وفرج على المسلمين يا قوي يا متين واقف شر الظالمين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات كوم مسلمين مسلمات رحمكم الله، وبالخصوص yang sama-sama kita hormati kita muliakan guru kita yang mulia Al-Habib Ali bin Abdul Ghadir bin Sahal, mata'an Allah bitulih hayati wa katharallahu amthalah. Dan di samping beliau ada Al-Habib Ali bin Hasan Bafagi, ada Habib Tahir Al-Haddad, Habib Ali bin Mustafa Al-Idrus, para habaib yang lainnya, para asatid, para orang tua, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka majlis kita ini dengan pembacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Ali bin Abdul Ghadir bin Sahil. Semoga dengan pembukaan acara Maulid Akbar dan Haul Sayyidil Walid Al-Habib Uthman bin Yahya yang ke-22 mendapatkan barakah yang besar, manfaat yang besar untuk agama dan akhirat kita, amin. Keberkahannya melimpah juga untuk kita keluarga, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemenangan, amin. Dan juga negeri kita, bangsa kita ini Allah Ta'ala jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan surah Al-Fatihah oleh Al-Habib Ali bin Sahil. Sayyidina wa syafi'ina wa guratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh al-marhum Al-Habib Uthman bin Alwi bin Uthman bin Abdullah bin Uthman bin Yahya usulihim wa furuhihim wa anallah yaghfir lahu walidina wa amwatina wa amwati muslimin anallah al-karim yataghashahum min rahmah wal maghfira wa yusulhum al jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين

حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة بكرسيك الله وحمدك وسبحك الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صافي رضا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها. ونسأله يسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي القرشي العربي المكي المدني صاحب النصيحين وابن الذبيحين وجد الصليب حين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم اسقنا من حوضه المورود. واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم اجعل قراءتنا هذه وبركة دعائنا هدية منا واصلة وبركة شاملة رحمة نازلة وصدقة متقبلة. نهلها ونقدمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة أجمعين والإمام المهاجر أحمد بن عيسى البقيع المقدم محمد بن علي معلي حبيب عبد الرحمن السقاف وإلى رسالنا قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإخوانه وأصولهم وفروعهم. وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علي وأصولهم وفروعهم. جد الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقل بن يحيى وإخواني وأولادي وبناتي خصوصا زيد جد الحبيب علي بن عثمان والحبيب عقل والحبيب يحيى والحبيب حامد والحبيب محمد والحبيب يحيى والحبيب حسن خصوصا زيد الوالد صاحب الحول الحبيب عثمان بن علي بن عثمان بن عبد الله بن عقل بن يحيى وأولادي وبناتي وبناتي وسيد الإمام الحبيب محسن بن محمد العطاس والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب علي بن زين والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب زين بن عبد الله الدروس والحبيب عمر بن هود العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحابشي والحبيب محمد بن علي والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب علي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن طالب العطاس والحبيب محمد بن طاهر الحداد وولادهم وأزولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم والحبيب إدرس بن والحبيب سالم بن إدروس الجفري والحبيب إدرس بن سالم الجفري والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب سالم بن محسن الحامد والحبيب حسين بن صالح بن محمد بن أحمد المحضر وشيخنا الشيخ عبد الله بن عوض أبدون وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم والدينا مشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. وأصولهم وفرعهم الله أعلم بأسمائهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وتلون القرآن لك ومن أجلهم، اللهم اجعله نورا يسعي ويتلألأ بين يديهم، اللهم اجعل حجابا له من النار وسترا له من النار، فداء له من النار وفكاكا له من العذاب، وأسف مثل ذلك وضعف ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود، إنك كريم ودود يا أرحم الراحمين، أدخل لهم يا كريم الجميع في قبورهم الروح والريحان والبشارة والأمان والفسحة والرضوان بجوارك في رفيع الجنان، إنك كريم منان يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatih sebelum maulid, sebelum durar Ali bin Mahmud al-Habsyi. Fatih sebelum maulid, sebelum durar Fatih al-Arul Habib Ali bin Muhammad sahib al-maulid wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أبي حسين وسيل المساواة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما لح في الأفق نور كوكب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد ما لها بدر وغاب غيها، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما سنت العيز بدنا سبسا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد وكل من للحبيب ينسى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل ما تلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي غير ما ذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وارحم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا واسوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد ما تر يمن غنى فترى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم القلوب إلى الحبيب تميل قول القلوب قول القلوب إلى الحبيب تميل ومعي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا يا يا يا يا واسع الكرم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك الله السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المتوج في الكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فاضل منة ما جرت به في أقداره الجسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة

هذا العمد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح صلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقي به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة وتسليم وأزكى تحية يا رسول الله على المصطفى المقتر خير البرية يا رسول الله. Oh, no. وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيصه للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة في النعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين الله عليه وعلى الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وعلى. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم، فكان مستقره في الأسلاف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم، ونورا هجر الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الرجيم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الأسل لا تكي بمعشار معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فإني تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه، وبقيت رايته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين. داع تعلقي بهذا الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلمة آمين، ويدخلان في شفاعة هذا النور الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أن القلم يحط ما خرجته فيه الأنامل مما استفاض وفحل من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي حسن الشمائل، وهنا حسنا نثبت ما بغلنا من أخبار وآثار صلى الله عليه، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزع في هدائك والأسماء والأبصار. وقد بغلنا من في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق له هو النور موضعه في هذه السورة صلى الله عليه، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العلم، ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم، أصلب البكود دون من شرف من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصته يد العلم القديم أن إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في مواقف آمنة السيد الكريمة آمنة إلى بطنها فضمتها أخشوها بمنعة الله محافظا على حق هذه ذرتي وشونها فحملت برعاية الله كما ورد أنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد من شهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثاره مجده السميع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا يا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل Hai tanah

badan keramat cikini kuitak terus karawa jati kampung badan keramat cikini kuitak terus karawa jati pasar minggu hingga alhawi behem tawasalna rabbi والكون كله يسبه ويمسي بسرور وابتهاد بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد نطق كله في البطون والزهور فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فعين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أحل الوجود تثج والسلة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشافت كين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علام الظهور نورا فقى كل نور. صدق الله عليك. وأن فضل حق حكم على من أتم الله عليه نعما من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومآهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات وافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على ورتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبارز لها من المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ينبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوصف أحمد ولأهل الكون ونسوان وسرارا قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاتربوا يا غنى المساني فهزروا اليمن غرنا واستطيعوا بجمال فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك فخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات شباب والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها بروح القدس جبريل هنا تتنزل الرحمات كل له نصيبة عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى وانشم نور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم سفاهه وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأذكياء قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من ترك الصلاة ومن التقصير فيها أستغفر الله العظيم الله العظيم من ترك الزكاة من ترك الزكاة ومن تقصير فيها ومن تقصير فيها أستغفر الله العظيم أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالله آمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا برسول الله وإلى جاء رسول الله رسول على مراد رسول الله على مراد رسول الله وآمنا بالشريعة وآمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب علي وكلتك وأذنت لك بتزويجي ونكاحي بنتي مكارم الأخلاق سبقا وعساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأبو الرحيم باليتيم والأرملة

Sama-sama kita selesaikan dari awal pembacaan khutmul Quran, tahlil dan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Kita sangat berterima kasih kepada para habaib, para kiai, para asatid yang hadir di malam hari ini. Jazahumullah khairul jaza, baik Al-Habib Ali bin Abdul Ghadir bin Sahal, Habib Muhammad bin Mahsin Al-Attas, juga Habib Nafal bin Abdullah Al-Kaf, para habaib yang lainnya yang begitu banyak. Alhamdulillah di malam hari ini Maulid Akbar dan Haul Sayyidil Walid Al-Habib Uthman bin Alwi bin Uthman bin Yahya yang ke-22 telah berjalan dengan lancar dan semoga sangat besar manfaatnya untuk kita sekalian. Ada perbedaan, sampaikan sedikit tausiahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya putra daripada Al-Fagir Sayyid Muhsin akan menyampaikan atau membacakan salah satu di dalam Al-Quran, insyaallah surah An-Naba, surah Amaita Sa'alun. Bantu doanya, mohon doanya dari antum sekalian yang hadir. Ananda Muhsin ini yang sudah menghatamkan dan hafal juz 30 dan juga sedang menghafal juz yang lain atau surah yang lain. Mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kepada Ananda Muhsin dipersilahkan untuk membacakan surah Amaita Sa'alun, ya. Surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa Siratimah

Adinda Muhammad Rehan bin Fuad bin Syekhan Al-Gadri, yang mudah-mudahan pernikahannya dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dzurriyah at-thayyibin as-salihin was-salihat al-katsir at-thayyib, dzurriyah yang banyak dan baik al-katsir at-thayyib, sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan semoga juga kita doakan dari pihak Auri Komplek Angkasa Bapak Fajar sebagai Dan Lanut, dan juga Bapak RW yang ada di 09 Kelurahan Halim yang berada di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma, yang telah memberikan izin dibukanya pelang pintu yang di depan SMA. Kita berterima kasih, ucapkan terima kasih, apresiasi yang besar kepada Auri, baik kepada Bapak RW hingga ke Dan Lanutnya, dan juga Bapak Umar yang sedang bertugas di Aceh saat ini, Bapak Umar sebagai Marskal Muda Bintang 3. Semoga Allah Ta'ala limpahi keberkahan, dan di dalam mengerjakan dan menjalankan tugasnya Allah Ta'ala bimbing terus, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, baik kita dengarkan tausiah maulid dan haul dari guru kita Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid matanallahu bitul hayati. Sallu ala nabi. Muhammadun Muhammadun Ashraful A'rabi wal Ajami Muhammadun Khairu man yamshi ala qadami Muhammadun Muhammadun Basitul Ma'rufi Jami'uhu Muhammadun Sadiqul Aqwali wal Kalimi Muhammadun Dzikruhu rawham li anfusina Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu wa ashkuruhu 'ala ma aulana minal in'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiga ilaha minal kurubil idham, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh dhu syafa'atil uzma yawmaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa syarif wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabakuna bil iman wal islam amma ba'd. Hadratil aba wal ummahat al mahbubin wal mahbubat wal mukarramin wal mukarramat, hadratil habaib al kiram, hadratil asatid al azza wal ajilla wal hukama, hadirin wal ikhwan, jamaah haflah dikra maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa munasaba al halil walid al syekhi al habib al mubarak Al-Habib Uthman bin Alwi bin Uthman bin Yahya mata'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatih wa nafa'anallahu wa iyyakum bi jami' ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin wa kasarallahu bi amsalih wa annallaha yaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Allahumma ja'al jannata maswahu waj'al qabrahu radah min riyadil jannah. Allahumma ja'al nuran yas'a wa talala baina yadayhi. Allahumma ja'al fida'an lahu minan nar wa bikakan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa syira'an lahu minan nar. Allahumma balighhu bihi minal firdausil ala manaziliha wa aktub lahu bihi minas sawabi ajza lahu wa awfaruha وثقل به موازينه من الحسنات وارفع له به عندك إلى على الدرجات واغفر له به جميع الذنوب والسيئات واخلفه في أولاده ومن انتسب إليه بالخلافة الحسنة والعاقب صالح. اللهم أدخل في قبوره الروح والريحان والفوسة والأمان والعفو والرضوان. يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استنعان. اللهم ارحم تضرعنا وجبر انكسارنا وتقبل دعاءنا واختم بصالحات أعمالنا وعمارنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا. توفنا وأنت راض عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. حاضرين رحمكم الله yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, orang tetua, sesepuh kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, angkat segala penderitaan kesusahannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala pulihkan kesehatannya dan diberi panjang umur di dalam ibadah taat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'idu alana min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bidarin amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang banyak di tengah-tengah kita yang sedang makan, enggak bisa disebutkan satu persatu namanya, betul, tetapi tidak mengurangi rasa ta'ati mahabbah kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu-ilmunya dan guna untuk memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus akhina al-mahbub al-habibul mubarak al-da'i lallah al-habib guru kita yang kita cintai, yang kita kasihi. Siapa namanya? Tidak asing lagi. Siapa namanya? Woi, Habib Alwi, masa kamu guru masih bingung ente? Betul enggak? Iya, sama guru harus hafal, betul enggak? Jangan maunya kebulinya aja, betul enggak? Al-Habib Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Masya Allah, mata'anallah wa yakum bituli hayatih wa naf'anallah wa yakum bijami' ulumihi bidarin amin wa kasarallah bi'amsalih wa hafidhahullah wa ra'ahu amin ya rabbal. Begitu juga putra beliau, ini yang pertama nih Bib, yang ketiga, Masya Allah. Semua ada berapa putra? Empat. Bini bersatu, sama-sama anak Bib, nanti bareng Bib. Alhamdulillah, kita doakan yang baru saja ananda kita, ya, yang tercinta yang baru saja melantunkan, yaitu Al-Quranul Karim Surat An-Naba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan hafalannya dan menjadi hafid, amin ya, yang insya Allah bisa berguna untuk agama nusa bangsanya, bakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi penyejuk hati nabinya, amin ya rabbal. Kasarallahu bi amsalih amin ya rabbal alamin. Kita sangat bangga pada malam ini atas wasilah akhina Al-Habib Alwi kita bisa memenuhi undangan beliau dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita pada malam ini bersama-sama mengungkapkan rasa cinta kita kepada makhluk yang sangat-sangat terhormat, yang dimuliakan oleh zat yang paling terhormat, yang maha terhormat, tiada lain dan tiada bukan, yang sangat terkenal dunia akhirat. Siapa lain? Siapa lagi kalau bukan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita semua merayakan, berpesta pora kita untuk merayakan hari kelahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Sebagaimana kata Al-Imam Busiri, kalau bukan karenanya Allah enggak akan adakan dunia beserta isinya semua ini. Ini semua berkat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tercipta berkat wujudnya Nabi Muhammad, berkat rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut dan sangat wajib kita harus berbangga atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya anak, diberitakan hari lahirnya anak kita, kita bangga. Jangan lagi Nabi kita Muhammad SAW yang haknya ya afdhalul hukuk ba'da haqqillahi ta'ala. Betul atau betul? Nabi Muhammad SAW mempunyai hak, paling utamanya hukuk, paling utamanya hak-hak setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hak atas anak kita, dilahirkan anak kita, dikatakan bahwa lahir anak kita putra maupun putri, kita bangga, betul, dan kita sambut dengan penuh sukacita. Betul atau betul? Jadi kalau ada orang yang masih berpolemik tentang hari kelahiran Nabi Muhammad, ini orang perlu belajar, betul, dan tidak perlu kita membahas debat dengannya, percuma buang waktu, betul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wa nafsihi wa nasi ajma'in. Shadaqar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Belumlah kalian beriman kepada Allah dengan hakikat iman sehingga aku hendaknya dijadikan lebih dicintai olehnya dari ayahnya, dari anaknya, dari dirinya, dari sesamanya manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu cinta kepada kita, selalu memperhatikan nasib kita. Sebagaimana kata Allah, yang mana sudah dinyatakan di antara sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina wa'ufu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kasih kepada kita. Nabi Muhammad enggak mau ada di antara umatnya ini dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kegelisahan. Nabi Muhammad, kalau kita susah, Nabi merasakan kesusahan kita bahkan lebih susah daripada diri kita sekalipun. Masya Allah. Kita dalam keadaan sulit, Nabi senantiasa mendoakan kita agar Allah angkat kesulitan kita. Maka orang-orang yang mau banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini orang adalah orang yang paling mulia di muka bumi sebelum di akhirat. Apa dalilnya kata Nabi? Aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita ma'asyiral muslimin wal muslimat membahas tentang kehormatan, kemuliaan, tentang sifat khulqiyah, khulugiyah Nabi Muhammad SAW, tentang khususiyah-khususiyah, yang mana kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumit rahimahullah ta'ala, Qadim taza Nabiuna Muhammad SAW ala sa'iril anbiya bi khasa'iso kathira. Nabi Muhammad SAW telah dibedakan oleh Allah Ta'ala atas seluruh para Nabi dan Rasul dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Ini perbandingannya dengan para Nabi, levelnya para Nabi, bukan kita. Jangan mau disamakan dengan kita. Jangan bilang apa Nabi itu manusia biasa, gak perlu lagi kita agung-agungkan, kultus-kultuskan. Kalimat pengagungan untuk Nabi, pengkultusan untuk Nabi, ini belum berarti ma'asyiral muslimin. Kalimat ini baru kecil. Ya. Pengagungan kita untuk Nabi ini adalah bukan Nabi yang minta untuk diagungkan, tapi justru Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memberikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu li ta'dimi qadrih, untuk mengagungkan kadar kedudukannya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, seandainya seluruh makhluk tidak mau berselawat, tidak mau merayakan maulid Nabi Muhammad, kedudukannya Nabi tidak berkurang sedikit pun. Betul atau betul? Pengagungan kita kepada Nabi kembalinya kepada kita sendiri. Alhamdulillah, untuk keuntungannya untuk kita. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tarogoh naik kedudukannya, bukan nabinya yang naik. Nabi udah mulia di sisi Allah. Ya, Nabi Muhammad sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala Maghom al-wasilah al-mahmud, Maghom wasilah yang gak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maghom ini telah Nabi lihat di tatkala Nabi Isra. Nabi setelah melihat begitu keagungan kedudukan Nabi Muhammad, ya, Nabi bersembah sujud kepada Allah yang luar biasa. Dan Nabi saking tawadhu'nya, ta'adubannya kepada umatnya, Nabi meminta agar umatnya setiap setelah ya, mendengarkan adzan suruh doakan dia. Ya, dengan apa? Mendoakan doa adzan. Siapa yang setelah adzan mendoakan Nabi Muhammad wajabat syafa'ati yaumil qiyamah. Amin. Masya Allah. Padahal kita enggak doain Nabi itu udah dijanjiin oleh Allah Ta'ala. Maghom al-wasilah al-mahbuda. Ya Allah, kita doakan hati ini ya Allah. Ya. Al-wasilah ala Sayyidina Muhammad al-wasilah al-fadilah al-mahmud alladhi wa'attah. Betul atau betul? Allahumma rabbah hadhi da'wati tamah salatul qa'imah ati Sayyidina Muhammad dan il-wasilah al-fadilah wa syarafah darajat al-aliyah tarafi. Ini kita mendoakan Nabi, seandainya kita semua enggak mendoakan, ini sudah dijanjiin oleh Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Betul? Tapi ini apa keuntungannya untuk kita, kembali kepada diri kita. Sebagaimana Nabi katakan, kalau siapa yang mendengarkan adzan, makanya kalau ada adzan itu jangan ngobrol, didengarkan, dijawab. Betul. Setelah itu doain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbah hadhi da'wati tamah salatul qa'imah. Nah, ini orang wajib dapat syafaat. Amin. Begitu juga sedikit, karena ini banyak yang mau bicara. Betul. Masalah haul, kita ya, memperingati haulnya guru kita bersama. Al-Habib Utsman adalah seorang ulama yang mutawatir, yang sangat rendah hati. Ya, saya banyak istifid di Al-Hawi dulu, ya, ngaji sama beliau, Masya Allah. Di saat beliau sakit, saya duduk sama beliau, beliau selalu ya, berwasiat kepada kita agar kita ini jangan sampai lepas waktu kita daripada ilmu. Ya, Habib Utsman itu ya, sakit kakinya bengkak, dia taruh di atas masih baca kitab. Kita yang sehat wassalam, betul gak? Buru-buru baca kitab, kadang-kadang ngaji Quran aja gak sempat, hapi-hapian sekarang. Makanya jangan suka main hapi-hapian. Amin. Habib sampai gini hari gak pernah main hapi-hapian. Hapi beneran. Betul. Subhanallah. Luar biasa. Orang sekarang ya. Tuh lihat anak kita kecil udah 30 terus jus ke 30. Bukan 30 jus ya, ya. Beda ya. Mudah-mudahan 30 jus. Amin. Sekarang jus ke 30. Insya Allah Habib yakin sebentar 2 tahun beres kosong, kayak kaset masih kosong, enak. Betul gak? Kalau kita ini ngapalin buru-buru, Habib dari Madinah itu ya, maaf-maaf nih ya, jus 30 suar maksuro itu apal semua, kahfi semua hilang kecuali Yasin. Kenapa Yasin apal? Karena suka diundang Yasinan tahlilan. Enggak Habib minta tolong ditahlilin, ada si fulan meninggal, si fulana meninggal. Betul enggak? Ya. Alhamdulillah, ya. Masih ada orang yang pengen dibacain Yasin. Betul enggak? Ahlan wa sahlan. Kiai Maulana. Fadhol. Fadhol, fadhol. Terus apa berhenti nih? Jadi orang sekarang ya, kita lihat ya, ini hal ini lil amwat walaysa lil ahya. Betul ya, secara dohir almarhum meninggal ya, tetapi beliau hidup hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzah. Mereka-mereka ini hidup di alam barzah. Yang bilang mati kan kita. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan oleh Nabi, dan Nabi enggak mengajarkan ya pelajaran yang sia-sia. Kata Nabi, kalau Anda lewat kuburan, suruh kasih salam enggak? Suruh kasih salam enggak? Assalamualaikum ya ahlul kubur, betul enggak? Assalamualaikum ya daro qaumin mukminin. Betul. Kenapa? Ini orang mati kok dikasih salam? Emang bisa menjawab mereka? Menjawab mereka. Ya. Kalau mereka itu enggak bisa menjawab, buat apa Nabi kasih ilmu yang sia-sia enggak ada artinya? Betul enggak? Dan Nabi hasya wa kalla mengajarkan umatnya ilmu-ilmu yang enggak ada artinya, khurafat-khurafat enggak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan ilmu, ya, sampai yang mati pun mendapat rahmat dari yang hidup, suruh kasih salam, suruh kasih doa, suruh bacain Yasin, Yasin qalbu Quran, ya. Iqra'uha ala mautakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu hatinya Quran, ya. Maka bacakan Yasin atas orang-orang yang mati di antara kalian. Ahlan wa sahlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yasin itu hatinya Quran. Jadi kita ini ada, ya, ulama-ulama kita dulu itu baca Yasin itu dibuat wirid. Ada dari maghrib baca Yasin sampai sebelum, ya, fajar, itu wiridnya baca Yasin 1000 kali. Ma'asyar muslimin, berapa? 1000 kali Yasin, baca Yasin 1000 kali. Kita ini baca Yasin nungguin orang mati terus terang, betul gak? Kita di ini waktu, ya, kalau ada orang mati, ya, baru diundang tahlilan, habis taklim diundang tahlilan, baca Yasin, betul gak? Ya. Alhamdulillah. Makanya Habib bilang alhamdulillah, ini kita barusan menyelesaikan Yasin, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak orang mati, amin, ya, supaya kita pada apal surat Yasin, betul gak? Ya. Ini apalan Habib yang ada sekarang terus terang, ya, hanya surat Yasin aja Habib. Surat Yasin, kahfi hilang, ya, juz-juz, ya, 30, ya, yang lain-lain ini surat-surat hilang semua, sibuk udah, ya. Yang masih apal di luar kepala ini Yasin, amin. Jadi kalau inti ngundang Yasin nggak ada tahlilan, Abi masih bisa baca Yasin, betul nggak? Alhamdulillah, ya. Tapi selain itu udah nggak apal. Makanya kita ini kemarin inti lihat, ya, Al-Quran dilecehkan, betul nggak? Allah turun tangan, betul. Coba lihat. Kita yang lain-lain bilang bela Islam, tapi begitu Al-Quran Al-Ma'idah 51 yang kita bela, dapat pembelaan dari Allah Ta'ala, diturunin oleh Allah Ta'ala, pasukannya Allah Ta'ala di atas 7 juta manusia, betul gak? Pasukan sendal jepit dari sana, dari mana? Dari Ciamis, Masya Allah, itu sendal sampai hilang, udah habis, kakinya udah tebal semua, amin, subhanallah, luar biasa, ya. Bahkan ditumbangkan orang yang melecehkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ini kita tekankan di ini waktu, anak-anak kita rapatkan barisan kita di ma'had-ma'had tahfidzul Quran, amin, ya. Tuh lihat di Palestina sana anak kecil-kecil dibantein. Kenapa? Ini penghafal-penghafal Al-Quran ini bahaya ini, ya. Karena di sana udah gak ada lagi, ya, HP udah gak berlaku. Di Palestina udah gak ada HP, ya, gak ada HP, gak ada hubungan udah, ya. Yang ada sekarang Ustadz Hafidh Quran ini ngajarin anak-anak Al-Quran, gak ada lagi udah pelajaran. Jadi yang digembleng itu Quran, siang malam Quran. Nah ini yang ditakutin sama orang-orang Israiliyin, ya. Kalau umatnya Nabi udah kenal Al-Quran, militan terhadap Al-Quran, lebih dahsyat perjuangannya ketimbang bapak-bapaknya, ya. Kita ini belum kenal Al-Quran betul. Kalau udah kenal Al-Quran, kita bela, udah murah darah-darah kita, betul gak? Ya, baru baca Al-Quran kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Habib Alwi, ya, Habib Utsman, ya, bin Alwi bin Utsman bin Yahya, semoga beliau di kuburnya mendapatkan cahaya, ya, daripada rahmat pada malam ini yang luar biasa, hadiah yang luar biasa, terutama daripada keluarga besar almarhum, ya. Dan begitu juga kita doakan Habib Alwi sehingga insya Allah ma'hadnya bisa, ya, berkah dan insya Allah murid-muridnya bisa menjadi orang-orang yang solihin, solihat, tayin, tayat, mutiin, mutiat, dan insya Allah kita terus bisa berjuang bersama beliau, mendukung perjuangan beliau, dan insya Allah kita insya Allah bersama beliau ketemu Habib Utsman dan dituntun sampai ke Habib datu-datu kita sampai junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja hadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Habib Salim bin Umar Al-Hamid, dan berikutnya kita minta walaupun hanya mungkin sekitar 10 menit kepada Al-Habib Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, yang mudah-mudahan sangat besar dan banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lemes habis makan gebuli. Belum. Ya udah, cepet-cepet kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus akhina filah sahibul majlis Al-Habib Alwi ibn Utsman bin Alwi bin Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'na bi ulumih, amin ya rabbal. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat wal afiat, dan ngapalin nasabnya paling gampang dia. Habib Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman, cucu Habib Utsman Mufti Batavia di zaman kolonial Belanda, yaitu berhadapan dengan Senok Orgernya atau Vandenberg. Habib Utsman ini adalah pencetak ulama di Betawi dan Jawa Barat. Ilmunya tersebar, sampai sekarang masih dibaca, walaupun tipis-tipis, tapi itu ringkesan dari kitab-kitab besar supaya orang-orang kampung paham. Makanya dikasih nama sifat 20, Irsadul Anam, Maslakul Akhyar, Sa'adatul Anam Bitamasuki Bidinil Islam, perhiasan bagus, supaya orang ini berakhlak bagus. Namanya cakep-cakep, sesuai dengan pengarangnya. Oleh sebab itu, seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengirimkan keturunannya ini untuk mendidik masyarakat Betawi supaya dekat dengan keluarga Rasulullah. Dan ternyata benar, orang-orang Betawi ini paling dekat dengan para habaib tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pelajaran dari Habib Utsman itu masuk ke tulang sumsumnya. Sampai anak cucunya mengharap berkah daripada pelajaran, walaupun sebaris dua baris kitab yang dibaca oleh seorang wali Allah ini, yang ditulis dan dikarang oleh beliau, semuanya ternyata manfaat dunia wal akhirat, dari kakek moyang, cucu sampai sekarang, bahkan sampai ke generasi Habib Alwi ini juga diturunkan ilmu. Keluarga dari saya, dari sebelah umi saya juga cucu Habib Utsman, yang usianya sudah 90 tahun masih tetap mengajar. Syarifah Sukaina binti Husin bin Agil bin Usman bin Yahya, mudah-mudahan sehat wal afiat. Kita bangga keluarga besar Habib Usman ini tetap memegang tongkat estafet. Habib Alwi ini mendirikan ma'had di sini. Kita doakan mudah-mudahan dapat menimba ilmu pengetahuan. Kita belajar kepada beliau sama belajar dengan datuknya. Karena darah itu mengalir. Terus bersambung, cari guru yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kepada guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Gadir As-Saggaf radhiyallahu an. Beliau terakhir akhir umur berpesan kepada murid-muridnya, kalau saya, katanya, Habib ini sebagai ustadz dulu cari guru yang pasti masuk sorga. Cari guru yang pasti masuk surga, jangan guru asal-asalan. Kalau cari guru asal-asalan nanti dapat ilmu asal-asalan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu pelajaran yang ditimba dari satu guru ke guru bersambung kepada Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad, insyaallah ilmu kita berkah karena dipertanggungjawabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, pada acara haul sekaligus peringatan maulid Nabi Muhammad, jadi haul cucu, maulid datuk, dua-duanya gak bisa dipisahkan, saling ketersambungan satu sama lain, terikat ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah bersambung sampai hari kiamat, karena dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya kita ini cari guru yang bersambung kepada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, taraktu fikum musagalan in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini tidak menyalahi kitabullah wa sunnati, bahkan dipertegas. Kalau kalian mau tahu apa yang ditinggalkan sunnah dari Rasulullah adalah sunnah yang diajarkan oleh keluarga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini, karena waktunya juga terbatas, banyak yang akan bicara apa yang saya sampaikan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, adibu auladakum ala thalathi hisal. Ajari anak-anakmu tiga macam perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak-anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya habaib bikin maulid. Kalau enggak ada maulid, tidak ada mahabbah. Ada maulid aja masih ada yang gerecokin, betul enggak? Apalagi gak ada maulid. Ini habaib mengadakan maulid supaya kita itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap saat kita berselawat kepada manusia agung Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Demi Allah, tidak ada orang yang setiap saat sampai hari kiamat 1 miliar 500 juta umat Nabi Muhammad berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja, presiden, siapapun juga, bahkan dewa-dewa tidak pernah disebut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diselawati oleh 1 miliar 500 juta dari pagi sampai malam. Shallu ala nabi. Ada orang yang namanya disebut dari pagi sampai malam tiap hari. Kalau Nabi Muhammad itu merupakan kewajiban, bahkan rukun di dalam sholat. Tanpa membawa nama Nabi Muhammad, sholat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Kedua, ajari cinta kepada keluarga Rasulullah. Artinya para ulama-ulama Islam yang membawa Islam ke Indonesia. Alhamdulillah, Islam ini enggak dibawa oleh Wahabi. Kalau dibawa oleh Wahabi, ente orang tidak kenal selawat. Betul. Kalau dibawa oleh ulama-ulama Wahabi, ini Indonesia tidak akan menjadi negeri ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Semuanya yang bawa alhamdulillah wali Allah. Kalau sudah wali itu berarti dekat sama Allah Rabbul Alamin. Ilmunya berkah. Setiap catatan di dalam kitab mereka itu semuanya merupakan doa bagi kita sekalian. Setiap bacaan yang kita baca dari ilmu aulia maka akan turun kepada kita melalui transfer Allah Rabbul Alamin. Bahkan berapa banyak murid-murid yang tidak belajar langsung, hanya khidmah dan bawa sendal dari gurunya, tahu-tahu mempunyai ilmu. Seperti Syekh Ali Baros, itu khodamnya Habib Umar, seperti itu mempunyai keberkahan ilmunya. Padahal cuma tukang pelayan daripada seorang waliullah dan ulama besar, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Yang ketiga kata Nabi, ajari anak-anakmu tilawatil Quran. Tadi kita udah dengar anak kita baca Al-Quran juz 30. Insya Allah nanti 30 juz. Sekarang juz 30 dulu, akhirnya nanti 30 juz. Itu wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga ini dipraktekkan dan diamalkan, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sehat dunia, sehat akhirat. Akidah kita tidak akan pernah tersesat dengan bimbingan ulama-ulama soleh dari tetesan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, terima kasih ucapkan kepada pakar nasab Alawiyyin. Beliau merupakan pakar nasab Alawiyyin Habib Zainal Abidin bin Segaf Segaf. Berikutnya kita minta kepada guru kita yang mulia Pak Kiai Haji Mu'allim Kamal Yusuf untuk walaupun mungkin sedikit menyampaikan tausiah untuk kita sebagai murid-murid beliau dan juga santri-santri ini. Lalu biar semangat ngaji kita, biar semangat belajar kita, biar semangat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu bil ilmi wal amali wal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أمين وحي ربه الرحمن وعلى آله وصحبه ذوي الوس dalam kuburnya. Dan Allah berikan kemuliaan dalam alam barzahnya bertemu dengan jidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira sekedar ini, wallah yaqul haqqo wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza guru kami, guru kita semua, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Kamal Yusuf. Semoga Allah telah berikan kesehatan kepada Kiai Haji Mu'allim Kamal Yusuf, diberikan kesehatan, afiyah, tulul umur, panjang umur, dan bermanfaat untuk kita ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir kita mohonkan kepada Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, semoga beliau dapat menyemangati kita. Beliau mudah-mudahan tidak asing lagi bagi kita sekalian, dan nanti akan ditutup oleh guru kami Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habasyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kesehatan kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah sekalian, mohon maaf ada pengumuman sedikit kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi B1824 VVK, mohon dipindahkan atau digeser karena menghalangi, karena mengganggu yang lain. Kendaraan mobil apa ini? Mobil yang rodanya 4 atau kaki 4? Yang roda 4. Kalau zaman dulu kendaraan kaki 4. Sekarang roda 4. Kendaraan dengan nomor polisi B1824 B1824 VVK VVK, mohon dipindahkan karena mengganggu pengguna yang lain. Terima kasih. Baik hadirin hadirat, kita berikan waktu kepada Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus akan menyampaikan tausiah. Segera dimulai. Takbir. NKRI harga mati, habaib emak santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. NKRI habaib berjuang, kita gebuk partai PKI. Al-Quran imam kami, Al-Quran baca. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran imam kami. Al-Quran, Al-Quran, satukan kami. Al-Quran, Al-Quran, imam kami. Al-Quran, patungan kami. Al-Quran, satukan kami. Al-Quran, satukan kami. Al-Quran, Al-Quran, imam kami. Al-Quran, pedoman kami. Al-Quran, petunjuk kami. Al-Quran, satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Habaib, habaib, ulama kami berjuang, berjuang dengan TNI, kita gebuk, gebuk partai PKI. NKRI, NKRI, harga mati. Habaib, habaib, ulama kami berjuang, berjuang dengan TNI, kita gebuk, kita gebuk partai PKI. Harga mati. Habaib, habaib. habaib ulama kami. Berjuang, berjuang dengan TNI. Kita gebuk, kita gebuk Partai PKI, NKRI, NKRI. Harga mati habaib, habaib ulama kami. Berjuang, berjuang dengan TNI. Kita gebuk Partai PKI. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Qur'an imam kami. Amin. Al-Qur'an penuman kami. Al-Qur'an petunjuk kami. Al-Qur'an, Al-Qur'an satukan kami. NKRI, NKRI harga mati. Habaib ulama kami. Berjuang, berjuang dengan TNI. Kita gebuk, kita gebuk Partai PKI. NKRI, NKRI harga mati. Habaib, habaib ulama tangan, kami. Tangannya gini, tangannya. Berjuang dengan TNI. Kita gebuk, kita gebuk Partai PKI. Yang keras, yang keras. NKRI, NKRI harga mati. Habaib, habaib ulama kami. Berjuang dengan TNI. Kita gebuk, kita gebuk Partai PKI. Aksi, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, di sini banyak habaib ulama. Mari kita manfaatkan. Besok Senin kita sudah ganti tahun. Kita doa muhasabah. Madad dahru wal ayyam, hari terus berlalu, malam terus berganti. Acara Nabi sudah dakwah la ilaha illallah, kalimat ini yang sudah merambah ke desa-desa dari Sabang sampai Maroke. Di sana kita lihat kesultanan yang telah menjadi kerajaan-kerajaan Islam sebelum NKRI, dari Sabang, Maroke, Demak, Kalimantan, Sumatera Barat, terus dari dulunya dari Yaman Utara, Andalusia, Romani, Jerman, Bayern Munchen, MU, Chelsea, Arsenal, Juventus, ke Italia itu dulu, ke Andalusia. Mana Andalusia? Spanyol, Barca, Atletico Madrid, Zidane masih orok. Sekarang masuk ke Jawa, ke Indonesia, masuk merambah ke Citayam, ke kota Jakarta, sampai ke Jatinegara, ke Cawang, Cililitan, sampai ke rumah tangga kita, akhirnya masuk ke dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ya Allah, ya Allah. Yang keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ini kalimat la ilaha illallah yang antum-antum akan mati dengannya, yang antum-antum sedang hidup di ini dunia, dan antum-antum nanti akan berhadapan di hari kiamat dengan Rabbul Izzati Azza wa Jalla, harus ikat mati. Apa dalilnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang sedang dirongrong partai-partai yang benci dengan Islam, media-media yang sedang mengancam gara-gara bos mereka keok, mereka dendam, mereka kerja keras siang dan malam. Kita harus hadapi mereka dengan tenang-tenang saja dan kalem. Kalau perlu kita kasih nasi ulam, dia tidak mau, kita kasih kue pepek sama kopi jahe dan kue talam. Dia kagak mau juga, mukanya kita siram sama air kolam. Benar gak? A'ti tamra wa in aba fajamra. Kasih korma, kalau dia tidak mau kasih bara. Benar gak? Nah sekarang kita ikat mati la ilaha illallah. Ini masjid, musholla, pengajian-pengajian, majelis taklim. Nanti orang-orang tua kita, saya nih generasi wal asri, akan meninggal dunia. Umur sudah 194 tahun. Saya gak mengalami zaman Nabi Isa. Jadi nah Habib Soleh juga ngalamin, dia ketemu sama Jampang. Jampang adu pancok kalah sama dia. Habib Alwi juga ketemu. Nih semuanya nih anak-anak Islam ya. Nanti ini Indonesia RKRI, siapa yang berjuang? Air mata para santri-santri, kiai, ulama malam-malam nangis berdoa. Mari kita jaga. Dulu mereka sudah siap dengan rencongnya di Aceh, dengan Ciomas, dengan golok cap garpu ya, dengan apa lagi, badiknya, silatnya. Di Condet ada namanya Entong Hamzah, di Kuitang ada namanya Bang Kuase, di Tanah Abang ada namanya Sabeni, macam kemarioran, Pitung, Ji'i, si Jampang, Sabeni, siapa lagi namanya, Dul Condet, Haji Gonan, si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng. Itu Islam semua tuh, cuman Superman doang bukan. Superman bukan Islam, sebab apa? Pakai celananya di luar. Ya? Pakai celana di... Pakai celana panjang baru pakai celana? Bukan, kalau orang Islam celananya di mana? Di dalam, sebab dia pakai celananya di luar, berarti bukan Islam. Dia si Rembo bukan. Tapi kalau Jampang, Ji'i, Pitung, Sabeni, siapa lagi, Bang Kuasa, dia udah diajarin ilmu cimacan, cimanuk, ciini, pisau cap garpu, rencong Aceh, sudah pada punya pencak, latihan-latihan untuk mempertahankan la ilaha. Nah, sekarang kita berdoa sama Allah 2 menit. Aminkan. Ayo. Astagfir. Sekali lagi Al-Fatihah. Malam besok habis dah umur kita yang kecil dulu masih main. Bila lihat pesawat terbang di langit, keluar dari rumah kapal minta duit. Masih kecil umur 7 tahun. Ya Habib umur 7 tahun masih pakai celana monyet ya. Kencingnya masih nomor 8. Kencing nomor 8 main ini cangcorang rumah lo di mana. Nah, ini indesin paku melulu nih di kereta api. Rojok bunyi ya. Main HP-nya dulu apa kaleng susu diikat-ikat kardus bedak ya. Sekarang udah berapa umur? Udah lama. Warta berita dulu film Bonanza, Tintin, warta berita dah jam 9 tidur. Teng teng teng teng teng teng teng. Saudara pendengar, Presiden Soeharto tadi pagi baca Simtuduror agak gugup. Wah. Ingat zaman dulu. Berita olahraga. Baru-baru ini KONI Pusat kehilangan seorang atlet loncat tinggi karena ketika loncat tidak kembali lagi. Wah. Tinggian. Pelari dari India dibatalkan mencapai garis finish karena ketika melari mencapai garis finish ternyata ia dikejar-kejar 2 ekor anjing gila. Wah. Dulu habis tidur. Ayo. Sekarang dosa udah banyak. Ya madad dahru wal ayamu wazan buhasilu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mata udah berdosa, mulut berdosa. Apa yang ada? Hanya dosa. Yang tadinya anak-anak sekarang udah gendong anak. Yang kemarin masih kecil sekarang udah bisa ngecilin orang. Benar gak? Ayo, maram. Ayo baca. Astagfirullah. Ayo, doa. merem-merem nunduk. Habib yang mengaminkan antum pada baca doa. Nunduk. Ya Allah, ya Rahman. Ayo baca lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astaghfirullah, baca. Astaghfirullah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Wahai Allah, sucikan apa yang ada di dada. Ya Allah, yang menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Inilah kami hamba-hambamu, ya Allah, anak-anak remaja. Kami bersimpuh di hadapanmu, di rumah Al-Habib Alawi, di ma'hadnya, di akhir penghujung tahun, ya Allah. Ya Allah, ampunilah gelapnya masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun maksiat yang pernah kami perbuat, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, kami hina, Engkau yang maha mulia. Kami miskin, papa, Engkau yang maha kaya. Ayo minta doa, minta anak-anak. Ya ibu-ibu berdoa, habaib yang mengaminkannya sama Allah. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah sekelam apapun sejarah hidup kami, sehitam apapun perjalanan hidup kami, sebusuk apapun tubuh kami ini, ya Allah, sekotor apapun dosa-dosa kami ini. Wahai Allah yang menjanjikan ampunan bagi hambanya yang berlumuran dosa, yang berselimut dengan aib-aib dan nista, ampunilah kemunafikan kami, ya Allah, kezaliman kami terhadap anak keluarga kami. Jangan jadikan anak-anak kami hidup di dunia terlunta-lunta, tinggal di sudut-sudut kota, pikirannya disesatkan, diarahkan kemana-mana karena dosa-dosa kami sebagai orang tuanya. Ayo adik-adik minta ampun sama Allah. Satu lagi adik, ingat ada satu dosa yang kalau kita melakukan kita akan dikutuk oleh Allah. Dosa itu adalah durhaka kepada ibu bapak kita. Ini dalam ranca haul. Ingat adik-adik, ada satu dosa yang kalau kita melakukan kita dikutuk oleh Allah. Dosa itu durhaka kepada ibu bapak. Ayo adik-adik kenang saat ibu kita masih kecil. Saat kita masih kecil, saat kita di dalam perut ibu, ibu hamil, berjalan berat, berdiri sakit, berbaring pun sulit. Akan tetapi ibu kita tetap tersenyum, dibelai perutnya ke atas, ke bawah, karena di dalam rahimnya ada kita masih kecil. Itu juga ayah kita mencari uang, mencari rezeki siang malam agar kita menjadi janin yang sehat di dalam perut ibu. Terakhir adik-adik, ingatlah, kenanglah saat ibu kita melahirkan kita, merangis, meringis, menangis, perih, air matanya berlinang basah, keringatnya pun tumpah, bahkan darahnya pun bersimbah, seakan-akan meregang nyawa antara hidup dan mati. Namun ketika kita lahir dalam keadaan selamat, dipeluk, dicium, oh anak ibu dibelai, disisiri, dimandikan air hangat, sabun wangi, tiang malam kita dijaga, digadangi. Seekor nyamuk yang hinggap di tubuh kita saat kita masih bayi, dikejar-kejar oleh ibu, dipukul hingga mati. Sekarang ibu kita sudah pulang ke rahmatullah, ayah kita sudah tiada. Bagi kita yang punya anak, maka didiklah wahai orang tua anak-anak kita. Kalau yang ibunya masih ada, mohonlah sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menyenangkan ibu bapakku dengan prestasiku, dengan sholat yang 5 waktu, dengan menghafal Al-Quran. Anak-anak santri belajar sungguh-sungguh, senangkan orang tua kita dengan prestasi kita. Terakhir, ingatlah jika suatu saat Allah memanggil pulang orang tua kita, malaikat maut mencabut nyawanya, sedih kita. Kita azankan di kubur, kita tancapkan nama orang tua kita, kita pulang ke rumah, sudah tidak ada lagi orang tua kita. Di kamarnya hanya ada kupiah, kacamata, jilbab, bajunya, Qurannya yang suka dibaca. Ayo baca doa. Rabbi awfirli wali walidaya, Rabbi awfirli wali walidaya, Rabbi awfirli wali walidaya, warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku malu sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau sudah berjuang sendiri sebatang kara membawa risalah mulia, kakinya berlumuran darah, ingin mewariskan agama yang mulia. Mudah-mudahan Nabi gembira dengan acara maulid baginda Nabi Muhammad pada malam hari ini. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mauizah yang disampaikan oleh Ana. Sekarang saya akan sampaikan kepada Habib Alwi, lalu kepada Habib Soleh Al-Habsyi. Shallu ala Nabi. Ya Allah. Saya belum makan tapi saya girang. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عنا سبي رسول الله اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد باللسان الجامعه بالحضره الواسعه صلاه تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركته علي وعلى أولادي وعلى أهلي وأهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العزوب وتلين بها الصعوب وتنفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم ما سألناك من خير فآتنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت منه آمالنا وآمالنا مما تفضلت على أحد من عبادك الصالحين فاقسم لنا منه بأوفر حظ يا رب العالمين. وفر اللهم نصيبنا منك ومن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير سراج المنير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan demikian ditutupnya doa dan talqin wa zikir oleh Al Habib Shalih bin Mahsin Al Habasyi, maka berakhirlah dan selesailah rangkaian acara Maulid Akbar dan Haul Sayyidil Walid yang ke-22. Segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada antum sekalian yang hadir, baik Bapak Ibu sekalian, tua muda, kecil dan besar, baik yang dekat maupun yang jauh dari luar kota bahkan yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala membalas di dunia kebaikan-kebaikan mereka sebelum kelak di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti setelah berakhir, setelah kita sama-sama menyantap jamuan, sama-sama kita makan malam dengan nasi biryani, nasi yang panjang-panjang, nasi yang enak alhamdulillah, mudah-mudahan nanti akan ada gambus. Akan ada gambus karena kebetulan subhanallah tiba-tiba mendadak adik ipar saya menikah. Sementara saya sudah manggil gambusnya sudah beberapa lama. Subhanallah, bertepatan dengan pernikahan. Dan terakhir, panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini dari penyambutan, penyediaan tempat, jamuan dan yang lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.